يقول: في سنة مضت أثناء الطواف صادفنا زحاما شديدا، وكان معنا نساء، فخرجنا من المطاف وكنا في الشوط الثاني، ثم أبعدنا النساء وأكملنا نحن الطواف، وبعد حوالي 3 ساعات أكملت النساء الطواف 5 أشواط، فهل فعلهن صحيح مع العلم أنه طواف الوداع ونحن انتظرنا بعد الوداع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، لا حرج عليكم فيما فعلتم عندما شعرتم بالحرج وخشيتم من الوضع الذي كنت لاقيتموه في هذا الطواف، ولا حرج على النساء اللواتي أكملنا طواف الوداع بحيث أتينا بما بقي واعتبرنا أدينه قبل التوقف، فلا شيء في ذلك إن شاء الله. وإن طالت المدة فيما بين البدء والإتمام. أحسن الله إليكم، يقول: أريد أن أدفع مالا يكون وقفا لوالدتي، فماذا أعمل؟ هل أدفعه في مسجد أم في أمر آخر؟ كل وجه من وجوه البر النافع على المسلمين خير وبركة، إلا أن بناء المسجد إذا كان بالإمكان أن تبني مسجدا تقصد بالله بذلك أن يكون ثوابه لوالدتك، فإن المسجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قطر بنى الله له بيتا في الجنة. والمسجد مستمر خير ما دام هناك إسلام وسكان حول هذا المسجد، والمسجد يعلى فيه ذكر الله وتقام به شعائر الله ويتلى فيه كتابه جل وعلا، وينال من قصد به هذا البناء يناله من الخير ما الله به عليم. فنسأل الله أن يسهل لك ما أردت ويعظم أجرك وأجر من أردته بذلك العمل. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من سوريا من المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف نون عين. أختنا تقول: أحلف كثيرا، فمثلا أحلف أن أضرب ابني أو أن لا أعطيه شيئا، ولكني لا أنفذ هذا القسم، فهل علي كفارة عن كل حلف؟ أول نصيحتي لك أن تقصي عن هذه الأيمان، وأن تستعملي التعريض بما لا ينعقد به يمين بما شئت من الألفاظ، ومن أرادت التخلص من الوقوع في المحذور وفقا لأسباب السلامة. ونصيحتي أن تكفري كفارة عما مضى وترتبي أمورك في المستقبل، أن لا تحلفي إلا على أمر تريدين عقد اليمين فيه. أحسن الله إليكم، تقول: أصوم 3 أيام من كل شهر، فهل الأفضل أن أجعلها الخميس والاثنين أم الأيام البيض؟ وما هي البيض بالتأكيد؟ البيض هي اليوم 13 و14 و15، وسميت بيضا لأن الليل ببياض القمر ونوره والنهار بشمسه، سميت الأيام بيضا لاتصال النور بالنور. وإذا لم تفعلي فأردت أن تصومي 3 أيام، فصومي يوم الخميس والاثنين وخميسا آخر، تكوني صمتي 3 أيام. أحسن الله إليكم، تقول: إذا صام المسلم ثم أفطر على توقيت خطأ، فهل عليه أن يعيد ذلك اليوم؟ إن كان هذا الصيام تطوعا فلا شيء عليه، وإن كان فرضا في نهار رمضان أو قضاء بشيء من رمضان أو كان نذرا يؤدي، فإن كان اجتهاد في التحري فأفطر على ما برغه جده وتحريه فلا قضاء عليه، وإن كان فرط وسمع الإذاعة واعتمد عليها وقد تكون الإذاعة على بلد يسرق البلد الذي هو فيه، فأخطر هذا شيء من التفريط، والمفرط يتحمل نتائج التفريط. أحسن الله عليكم. تقول مدرسة في الصف إذا انتهت من الدرس وبقي في الحصة وقت فإنها تطلب من التلميذات مراجعة الدرس، وهي تقوم ببعض الأعمال مثل مراجعة الدفاتر أو الحفظ أو القراءة، فهل هذا العمل جائز؟ لا مانع أن تستغل المدرسة الوقت في تكليف الطالبات بالاستكار والمراجعة إذا كان ذلك أنفع للطالبات. إن كانت تقصد من هذا العمل التوفير على نفسها في مراجعة الدفاتر التي يطلب منها أن تراجعها في غير وقت ذلك الدرس فلا ينبغي أن يحصل لها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، أختنا تذكر أنها سمعت من أحد العلماء أنه إذا حصل عند البنت واحد من صفات البلوغ تكون قد بلغت، وتذكر أنها لم تكن تصوم ما فاتها من أشهر الصيام حتى أتتها الدورة مع ظهور بعض علامات البلوغ عليها قبل ذلك بكثير. تقول هل أقضي أم أطعم عن كل يوم مسكين، علما بأني كنت أعتقد أن الحيض فقط هو علامة البلوغ؟ علامة البلوغ للذكر والأنثى إكمال 15 سنة أو الاحتلام، يعني يحتلم الإنسان ويرى أنه قد جامع، ويرى بعد استيقاظه المنية، ثم يحقق أن هذا الاحتلام وقع. والثالث أن يرى الإنسان والشاب الشعر الخشن حول ذكره، الأسود الخشن ليس الزغب، والمرأة مثل الفتاة، وتزيد المرأة على الذكر بالحيض وإن تزوجت قبل ظهور علامات البلوغ، إذا حملت علم أن هذا الحمل دليل البلوغ، فما كان من أيام لم تصوميها وأنت تحصينها الآن وتعلمينها عن أيام كنت بالغة فيها فقضيها. إذا كنت لا تذكرين هذا الشيء وفعلت ما فعلت أي من الترك جهلا، فأرجو أن الله جل وعلا يعفو عما مضى واجتهدي في الحفظ لنفسك في رواية. أحسن الله إليكم. تقول هل يجوز لبس العدسات الملونة تزينا للزوج؟ لا، العدسات الملونة هي تغير خلق الله جل وعلا وتوهم الناظر أن خلقة العينين هكذا. لا شك أن المرأة مطلوب منها أن تتوسل بالجمال للرجل، لكن فيما أحل الله جل وعلا من التكحل والنظافة وحسن الرائحة واللباس ما يغني عن ما يكون فيه شبهة أو تحريم ظاهر، ويظهر العينين كأنهما شهلاوين أو شهلاوان أو عسليتان ونحو ذلك، والواقع خلاف ذلك نوع من تغيير خلق الله. أحسن الله إليكم. تقول هل الفتوى بغير علم تخرج من الملة، وإذا كان كذلك فماذا يفعل من وقع في هذا الأمر؟ لا تخرج من الملة إلا إن قال إن هذا هو حكم الله في كذا، ويعلم أنه كاذب ولكن يجير لنا الناس. وأما من تجرأ وقال هذا الحكم كذا مع جهله ولكن حب أن يظهر المظهر العالي في العالم، فهذا ضلال وإضلال. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قبض العلم وأن الله لا يقبض العلم ينتزع انتزاعا من صدور الرجال وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالمفتي بجهل مضل للناس ضال هو بنفسه، فلسى الله يهدينا سواء السبيل. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز لعن من كان سببا في وقوع الإنسان في كبيرة من الكبائر، وخصوصا إن كان هذا الشخص هو الوالد؟ لا يجوز، بل يدعاه بالهداية والمغفرة والرجوع إلى أسباب الرضا. لعن المعين قصدا لا يحل، وأما اللعن المطلق لعن الله من أضل الناس، لعن الله من آذى عباد الله، لعن الله من غير من الأرض، لعن الله من لعن والديه وأمثال ذلك فلا حرج. أحسن الله إليكم. تقول: كيف يكون سب الدهر؟ هل قول هذا يوم نكد أو يوم زفت يكون سدا للدهر؟ وكيف نجمع بين حديث بمعناه لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، وبين قوله سبحانه وتعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا؟ يوما عبوسا قمطريرا ليس بسب للدهر، وإنما هو وصف هذا الدهر بما فيه من الشدائد، كما ذكر الله جل وعلا يوم العصيب أمثال ذلك. هذا ليس بالسب، وإنما وصف ذلك اليوم بما هو فيه. وأما سب الدهر فيقول الإنسان: لعن الله هذا اليوم، لعن الله هذا العام، لعن الله هذا الزمن وأمثال ذلك، هذا محرم. الله يقول: يهين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فلا يحل الإنسان أن يقول هذه السنة سنة ملعونة وهذا اليوم يوم ملعون. وأما أن هذا اليوم يوم مبارك وهذا يوم غير مبارك فلا حرج. أحسن الله إليكم. آخر وسيلتها تقول: ما معنى المرأة تفضي إلى الرجل والرجل يفضي إلى المرأة ثم يصبح وقد هتك ستر الله عليه؟ يعني يفضي إلى المرأة يبرز عورته لها زوجته وتبرز عورتها له، ويرى منها ما لا يراه أحد وترى منه ما لا يراه أحد، ويقصر بينهما من الجماع. فلا يحل له إذا أصبح قال: والله كنت البارحة كذا وفعلت بزوجتي كذا وصلت كذا، فإن هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. هذه استمعة من أبها لها عدد من الأسئلة. في أول أسئلتها تقول: ما حكم نقض يمين الوالدة عندما تقسم بالله وتحلف ألا أفعل شيئا يساعدها في الأعمال المنزلية، فهي تجد مشقة في القيام بالأعمال المنزلية، ورغبة مني في مساعدتها أضطر إلى نقض يمينها وأفعل الفعل أو العمل الذي حلفت ألا أعمله؟ أولا، على الوالدة وعلى الأمهات عموما ألا يحرجن بناتهن ولا أبناءهن بحمدهم على نقض أيمانهم وعدم إضرار أقسامهم، وعلى الولد أن يجتهد في أن يبر قسم والده، فإن من حق المسلم على المسلم إبرار المقسم. فإذا كان هذا الحق بغير الوالد فهو الوالد أشد تأثيرا، ينبغي أن تناصح البنت أمها وتبين لابنتها لأمها أن عدم إعانتها في قحرائجها يؤذي البنت ويحرجها، يسبب لها ضيقا وحرجا، وأنها ترجو من أمها أن لا تحول بينها وبين عمل تراه طاعة لله وقربة، ومن اتق الله يجد سبيلا خيرا مهيئا. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم نزول دم الحيض في نهاية أحد أيام رمضان المبارك؟ هل نتم صيام ذلك اليوم ونقضيه فيما بعد، أم يجوز الإفطار بمجرد رؤية دم الحيض؟ بل يجب على من ترى دم الحيض في نهار رمضان أن تعتذر نفسها غير صائمة، هي لا يلزمها الأكل لكن لا يجوز لها أن تعتبر نفسها قائمة بالتقرب إلى الله بذلك، فإنها إذا فعلت تكون ارتكبت معصية. أما أن لا تظهر أمام الناس بأكل ولا شرب حياء ونحو ذلك فلا بأس بها. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم لبس دبلة الخطوبة علما بأنها لا تشكل لنا أي شيء، وإنما تعتبر هدية بسيطة ومتواضعة من الزوج لمخطوبته؟ تسمية هذه الخاتم دبلة الخطوبة هذا من التشبه الواحد الذي لا خير فيه. وكم من الشرور والانحطاط الخلقي وفد علينا مع هذه الوفدات. بالنسبة للمرأة تلبس ما شاءت من الخواتم من ذهب وفضة، ولكن يجمل بها أن لا تلبس شيئا مما ظاهره التشبه. فإن من المؤسف أن خواتم الدبلة التي تسمى دبلة الخطوبة تصنع بشكل خاص، يعرف من رأى لابسة ذلك من النساء أنها مخطوبة، ويعرف من رأى ذلك على بعض الرجال مع الأسف الذين هم أشباه رجال أنه قد خطأ. الرجل لا يحل لها أن يلبس خاتم الذهب، لا خاتم خطوبة ولا خاتم غير خطوبة، وإن فعل فإنما هي جمرة من جمر نار جهنم يضعها في يده. أحسن الله إليكم. أختنا تسأل وتقول: ما حكم وضع حفلات لنجاح الأطفال؟ نجمع فيها أطفال الأقارب والأصدقاء ونضع حلويات وبالونات ويفرح بهذا الأطفال كثيرا. لا بأس بذلك، وقد كان العرب أطعمة ولائم خاصة للعرس والختام وقدوم الغائب وإنجاز أعمال الزراعة في عاداتهم التي يفرحون بإنجازها أو بحصولها، ومثلها فيما يتعلق بنجاح الطلاب. نحن لا محذور في ذلك، إنما ينبغي أن يجتنب الإسراف وأن لا يبذل المال في وجه لا فائدة فيه. ومما لا فائدة فيه هذه البالونات التي فيها إضاعة للمال بما لا يعود على المضيع بأي فائدة، والمال ينبغي أن يحترم حيث لا يوضع إلا فيما ينفع، ونحن مسؤولون عن أموالنا. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعماله من أين جمع وفيما أنفقه، وعن علمه كيف عمله. فينبغي للإنسان أن يعد لهذه المواقف عدتها وجوابها عندما يأتي الاختبار، ولا أوراق عندك الاستنكار. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة من أبها تقول: إذا حلفت على أمر ولم أعرف أنه خطأ، مثل أقول والله ما عندي كذا وهو عندي ولكن كنت أظن أنه ليس عندي، فهل علي كفارة؟ لا كفارة في هذا ولا إثم، فإن الإنسان إذا حلف على أمر يعتقد نفسه صادقا فيما حلف عليه وتبين الأمر خلاف ذلك فلا إثم عليه ولا حرج، لأنه إنما فعل ما كان يعتقده كذلك. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة التي رمزت اسمها بالحروف فاء واو ألف تقول: كيف أتعامل مع زوجي الذي أعرف عنه أنه يرتكب المحرمات خفية مثل المعاكسة وأمر أخطر من ذلك، فكيف أتصرف معه مع العلم أني متأكدة جدا من هذا الشك؟ أحاول نصحه وتحذيره، وإن كان الأمر أكثر من المعاكسة بل كان وقوعا في الفاحشة الكبرى، فأشعره أنك سوف تتخذين موقفا لفراقه، وإن تاب واطمأنت نفسك إلى أنه تاب إن الله غفور رحيم. وإن ترجج في صدرك وظن وترجع عندك أنه لا يزال في طريقه وعلى غيه فاسلكي سبيل الانتقال عنه بكل ما تستطيعين، لأن الزانية لا ترضى به إلا زانية، كما أن الزانية لا يرضى بها زوجة إلا زانية. إن الله لما ذكر هذه الفاحشة في سورة النور بيّن أن الزاني لا ينكح أي لا يرضى إلا بزانية، الزاني لا يرضى بها إلا من كان زنام، كما أن الزانية لا ترضى لا الزنا لا يرضى به من النساء إلا من كانت صاحبة زنا، وإلا فإن العفة والعفيفات لا يرضون إلا بأهل العفة. أحسن الله إليكم. آخر وسيلتها تقول: إذا أردت الصيام فهل يجب أن أستأذن هذا الزوج مع العلم أنه يغيب عن البيت طيلة النهار ولا نراه إلا بعد منتصف الليل؟ إذا كان يغيب طيلة النهار ولا يحضر إلا بعد الليل إلا في الليل جاز لك أن تصومي تطوعا ما دام غائبا، لكن لو حضر وأراد منك ما يريد الرجل من امرأته لا يجوز أن تقولي لا لأنك صائمة، لأن المرأة لا يحل لها أن تتطوع بالصيام في حال حضور زوجها إلا بإذن الله. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة ألف عين ميم من خميس مشيط تقول: ما حكم الزواج بالغصب وذلك برضا الوالدين دون رضا الفتاة، وما نصيحتكم لهذه الفتاة التي أجبرت على الزواج؟ نصيحتي للفتاة التي ألزمها أبوها بالزواج أن تطيعه، فإن طاعة الوالد والوالدة واجبة إلا إذا أمراها بمعصية، وإن الفتاة التي تقدم على زواج من لا تحبه إذا لم تكن تكرهه لدينه ولكن تقدم على قبوله إرضاء بوالديها حرية بأن توفق في زواجها، وإن معصية الوالدين كان ترفض الفتاة الزواج بهذا الشخص لا أنه لا محذور في دينه ولا تقبل إلا من تريده، رغم أن والديها لا يريدانه ولكن يحضران لها فيزوجانها حرية بأن لا توفق، فإن لرضا الوالدين إذا لم يكن فيه معصية أثرا في حياة الولد من ذكر وأنثى كالولد لا يحل له أن يتزوج امرأة لا يريدها أبوه، بل لو أمره أبوه أو أمه أمرته بطلاقها ولم يترتب مضرة كبيرة وجب عليه أن يطيع، والبنت مثل الولد، كما أن الولد عليه أن يطيع في ما لا معصية فيه على البنت أن تطيع فيما لا معصية فيه. هذا حديث فيما يتعلق بالذرية، وحديث فيما يتعلق بالآباء يجب على الأب والأم أن لا يكره فتاتهم على من لا تريده وأن يتق الله في أمرها، إن إكراهها على بيع أو شراء لا يحل، فكيف إذا كان الإكراه متعلقا بالحياة مدى الدهر، إلا إذا كان أكراهها على زواجها من شخص رضي وأمانته وخلقه وقدرته على إرضائها، وذلك ليحول بينها وبين من تريده مع أنهما لا يرضيان بدينه وأدبه وعفته وقدرته. ينبغي للآباء والأمهات أن يراعوا مصالح الأولاد من بنين وبنات، وينبغي للبنين والبنات أن يعرفوا حق الوالدين ووجوب طاعتهما ومدى شفقة الوالدين على الأولاد، والله المستعان. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم لعب الأطفال بالحشرات وقتلها سواء كانت ضارة أو غير ضارة؟ لا يحل اللعب بالحشرات إلا إذا كانت ضارة، وإذا كانت ضارة لا يحل أن تعذب باللعب بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وإذا قتلتم فأحسن القتلة. والذبيحة يقول فليحي أحدكم ذبيحته وليحد شفرته، لأنها ستقتل بالذبح، والذبح بحاجة إليها. ومع ذلك يؤمر الإنسان بأن يحسن في ذبحه. كذلك الحشرات، بما في ذلك فأر أو من دونه ما دونه أو ما فوقه، لا يحل العبث به وقتله بالعبث. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المرسلة وهي آخر وسيلة هذه الحلقة تقول: ما حكم قص الشعر إلى حد الرقبة وصبغه بتغيير السواد مع أن النية ليس فيها تشبه بأحد، وما حكم صبغه بالسواد وهو ليس فيه شيب؟ أرى أن على المرأة أن تعتني بشعرها وأن تحتفظ بجماله ونبته، ألا تذهب لقصه على حد الرقبة، إنها وإن قالت أنها لم تريد التشبه، فهل كانت جداتها وعمات أبيها وخالات أبيها وخالات أمها وعمات أمها يفعلن ذلك؟ لا أقول أمهاتها، فإن كثيرا من الأمهات في هذا الوقت ممن هن في 40 أو فوق ذلك، إنما صبغتهن الحضارة الواحدة وتأثرن بالتسريحات التي تنشرها مجلات الخلاعة وتعرضها شاشات التلفزة والسينما، بل هذا التطور الخبيث المخيف من البث الجوي عبر القنوات الفاسدة المفسدة أثر على أخلاقية النساء والرجال. فهذه التي تقص شعرها على الرقبة أو حد الرقبة، هل كانت النساء قبل 50 عاما يفعلن ذلك؟ بل إن النساء على مدى مئات السنين وهن يتمدحن بالشعر ويرين أنه من الجمال الذي يسحر به ويتغنى به الشعراء، يتمدحون به ويثنون عليه، فالعناية بذلك ينبغي أن تكون، لكن لما يكون شعر المرأة غير متناسق ولا متواحد، فأحبت أن تجزه عن موضع في موضع ينمو متساويا فلا حرج، وقولها أنها لا تفعل ذلك تقليدا هو في الحقيقة تقليد قد لا تكون تنبهت له. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.